ولا كان بالأول حسب كلام الفقهاء أنه معروف كان بئر كبيرة يريدها الحجاج اللي يقوم من الشام. هناك شك من ذلك قوة، لا شك عند قوة، ولكن أنتم تذكرون أن الناس عندنا من أول يصنعون شيء ما يصنع بالوقت الحاضر، ها؟ يصنعون النزاير يسمونها النديل وشكلونها بهندسة من أحسن شيء، ها؟ ها؟ مر هين جس هين بها جس اللي لكن هذا نحت ما عمكم شفتوها نزيل ذي ايه نقشونه وزينونه ويجعلون لها طار من فوق. كذلك ايضا اللي يسمونها دراوة القرو، وتسمى صحيح عربي القرو، الان تجده رهيف ومع ذلك كثير بعضه يسعد ماء كثير، ولا ينكسر حين نحته، وبعضه ايضا يحطون بريمة عليه فوق. وحفر الأبار في مؤلفين يقولون حضارة عادة أنه عنده قوة مثل القوة ما نبدأ يعني الله أعلم. طيب شيخ، نعم، كيف ترتب العذاب على عقر الموقع؟ نعم، بعد من كفر متقدم على عقر الموقع إيه، لأن هذه آية لكونها آية لهم وبرهان على صدقه، يصير معناه ان عقره عدوان على الرساله، يعني مبنى قعاديه كفر هذا من الكفر، هذا من الكفر، يعني كانهم اذا تجرؤوا هذه الجراه العظيمه على ايه الرسول معنى بلغوا الغايه، أو جعل هذا علامة وشرطا على هلاكهم فقط بالإضافة إلى الكفر. نعم. ولا يشرك الله واتينا خلود الناقة مبصرة أنها ليست ملوش أنا إيش؟ ليست ملوش من الناقة. ليش؟ واتينا خلود الناقة لأتيناه أعطيناه. إيه. مبصرة يعني آية مبصرة تبين الحق. بس اللي أعطاه. أنا أقول أعطيتك ناقة معناه إنه. موجودة يعني. لا نعم. هذا وش الحديث؟ سلهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله وأجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية فما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين

هنا لا يعذب بالنار إلا الوصف هذا، لكن كأنهم رأوا لعظم هذا الفعل، لعظم هذا الفعل، وأن المقصود تعذيب النار في الأمور التي دون هذا، وإلا فقد وقع ذلك في أبي بكر رضي الله عنه، من أبي بكر ومن عبد الملك مروان، ثلاثة من الخلفاء كلهم عقالة. نعم. ها؟ راجح الرجل. نعم. راجح الرجل. ها؟ نعم. لا ما فيه إلا سلام المؤرخ. حد لوطي يعني المحصن يرجم، قلنا ان حده القتل بكل حال، يعني لو يتلوط من له 17 سنه بمن له 16 سنه قتل جميعا وان كان لهم زوجات لو ما تزوج. ها المذهب ضعيف يا بني وين؟ ما أجعل في رواية ثانية ما فيه قول ثاني اختاروا شيء خمسة مثلين ما أعداد فيه رواية عن أحمد ولا قول ما فيه وجه قوي للأصحاب في هذا وإنه من قال به شيخ الإسلام لكن يكون في رواية ما أدري. نعم أين قال هؤلاء بناتهم إيه يعني وزوجتهم إياه بعض المفسرين قال بناتي يعني بذلك بنات الأمة، بنات الأمة لأن الرسول أب لقومه فيقول لهم بمنزلة البنات. نعم ما هو بوجيه لكن اللي دعاهم إلى هذا قالوا إن بناتهم مسلمات مؤمنات وهؤلاء كفار والكافر لا يتزوج المسلمات. نعم فيقال الجواب على هذا إما أن شريعتهم في ذلك أو إن معنى هؤلاء بناتي يعني فأسلموا وتزوجوا وكمان مفهوم كم هم اللي جايين ما يخالف كم اللي جايين هو يقين وجايين جايين لأنهم ذهبوا يبشر بعضهم بعضا في هؤلاء القوم أي المهم أهل جاء أهل المدينة ما خالف لكن مو بالمعنى إنه يبي يقسم بناته على كل المدينة طبعا لكن المعنى إني أزوجكم بناتي ولم من أتزوج منكم عدد يقابل بناتي الباقين يأخذ من النساء الثلاثة. طيب ثم إن هذا بالحقيقة كأنه يقول أنا أحافظ على ضيوفي أكثر مما أحافظ على أي شيء آخر يعني فإني أحميهم حتى إني أتنازل عن بناتي يتزوجونهم من أجل المحافظة على هؤلاء البنات. نعم بناء على أن القرى هذه يعني رفعت ثم قلت ثم قال الله تبارك وتعالى كذب أصحاب الأيكة وفي قراءة بحذف الهمزة والفاء وفي قراءة بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وفتح الهاء وهي غيظة إلى آخره نشوف القراءة المعروفة هذه الأيكة وفي قراءة بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام الأيكة وفتح الهاء وين ظن معكم يا عاشي كذب أصحاب ليكة كذب أصحاب ليكة أصحاب ليكة هذا قراءة نعم